الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وقوموا بعبادة الله وحده ولا تشركوا به شيئا، فإنه هو المستحق للعبادة وحده، لأنه هو الذي خلقنا وحده ورزقنا وحده، فيستحق العبادة وحده، ولا يسمح بالشريك، ولا يتسامح مع الشرك. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الشرك بالله يحرم صاحبه من السعادة في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن من العبادات الواجبة عليكم الدعوة إلى الله تعالى وإيصال نعمة الإسلام إلى الناس كافة، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه: ولذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، أي إلى الدين القويم ادع أيها المسلم. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على كل مسلم أن يبلغ عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنضارة والسعادة والجمال والبهاء لمن يبلغ الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ، أي أعطاه البهاء والجمال، نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وإن الدعوة إلى الله فيها الأجور العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. رواه البخاري ومسلم، أي خير لك من الإبل الغالية. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. رواه مسلم. إذا دعوت إنسانا إلى الصلاة فكلما صلى يأخذ هو الأجر وتأخذ معه الأجر. إذا نصحت الإنسان بترك المحرمات فكلما تركها يأخذ الأجر وتأخذ معه الأجر. رأيت إنسانا يدخن فقلت له: لا تدخن يا أخي، السيجارة ضارة ومحرمة، فكلما ترك التدخين تأخذ معه الأجر. وإن الذي يبلغ كلام الله يصلي الله عليه، أي يغفر له ويرحمه. قال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضله على أدناكم. ثم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. إذا بلغت شيئا من الإسلام فإن الشجر يدعو لك، البحر يدعو لك، حتى السيارة التي تركبها تدعو لك بالمغفرة والرحمة. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن شأن الدعوة إلى الله تعالى عظيم وثوابها جليل، وهي من أهم الفرائض والواجبات على المسلمين والمسلمات، كل على حسب قدرته وعلمه، فقوموا بها واعرفوا سبيلها وأحسنوا طريقها، وبذلك تحافظون على دينكم وتنشرون الخير في كل زمان ومكان. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من العلم والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إلى من ندعو؟ المسلم إلى من يدعو؟ إنه يدعو إلى الله. أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك. فالمسلم لا يدعو إلى حزب أو جماعة، وإنما يدعو إلى الإسلام الصافي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدعو الناس للتمسك بالإسلام، بالإيمان، بالعمل الصالح، ويدعو إلى كل الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالمسلم لا يحتقر شيئا من الإسلام. وحذاري يا عباد الله من كلمة يقولها بعض المسلمين، حتى بعض الدعاة سامحهم الله، يقولون: هذا من القشور، هذا من القصور، وهذا من القشور. حذاري أن تصف شيئا من الإسلام بالقشور، ما عندناش قشور يرمى في الإسلام. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان وشعب الإيمان 74 شعبة، أفضلها أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء، شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى من الطريق، حذار أن تقول هو قشور. التسبيح ليس قشور، اللحية والاهتمام بالزي الإسلامي مش قشور. حذاري، كل الإسلام تدعو إليه، ولكن عليك أن تستعمل الأولويات، فتدعو إلى التوحيد والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذر من الشرك ومن البدعة ومن المعاصي، وتدعو إلى العبادات الحسنة والمعاملات والأخلاق الحسنة. من ندعو؟ سؤال ثاني، من ندعو؟ ندعو كل الناس. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تدعو المسلمين فقط، تدعو المسلمين وغير المسلمين، التقيت بنصراني ما قلتش هذا دينه دبر راسه، لا لا قل له ادخل في الاسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه اليهود او التقى باليهود يقول لهم اسلموا، بل انه دخل على طفل صغير مريض يهودي كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه يجيب له الماء يجيب له كذا، هو تطوع. فكيف افتقده ما شافوش؟ اين هو؟ قالوا له مريض. فاستأذن ودخل الى بيت الطفل فوجده يحتضر مريض قريب يموت. وش قالوا؟ يا غلام قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله. فنظر الغلام الى ابيه كانه يستشيره فقال له اطع ابا القاسم، انا بل هو بل محمد رسول الله، صح ما يبنوش بعلاء حسدا. قال علاش جاء العرب؟ ما كانوا يستناو يجي من بني اسرائيل مثل الانبياء قبلهم. كي جاء العرب هبلوا جن جنونهم، ولذلك الى اليوم يحاربون العرب. العرب على الراس طراباي العرب، يشوفوا مثلا عامل معوج يقول لك هذا خدمه عربي، كل هذا من دسائس اليهود وغيرهم لكي يكرهوا الناس بالعرب، ثم تلقائيا يكرهون ما هو مكتوب بالعربي وهو القرآن والسنة. فتدعو كل الناس، لماذا ندعو إلى الله؟ لأمور. أولا ندعو إلى الله أداء للواجب، كاين خمس مقاصد للدعوة، خمسة أهداف كما يقال. واحد أداء الواجب، بلغ عني ولو آية، واجب عليك تدعو. مسلم ما يخليش الخير تاع الإسلام عنده. ثانيا إقامة للحجة، جارك اللي ما يصليش يوم القيامة ربي كيجي يعذبه يقول له يا ربي جاري يهضر معايا عن البطاطا عن الزروطية عن السيارات ما يهضرليش على الصلاة، يقول له ربي ادخل معاه النار يسبق فيه. فأنت أقم الحجة عادي، أقم مسكت. ثالثا ادعو إلى الله لعل المدعوين يهتدون، هذه بيد الله. رابعا لكي تكثر عدد المسلمين، كثر المسلمين. خامسا تكوين المجتمع المسلم اللي يحاسبك عليها ربي زوج برك والاخرين على الله. الاول اداء الواجب، ثانيا اقامه الحجه، اما الثالثه والرابعه والخامسه هذه ما تتحاسبش عليها، ما تهداش، ما كثرت عدد المسلمين، لم يتكون المجتمع المسلم، أنت لا تحاسب عليه. ما هي شروط الدعوة إلى الله؟ وما هي شروط الداعية؟ أولاً الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أدعو إلى الله. ثانياً أن يكون عندك العلم، حاجة ما عندكش فيها العلم اسكت عليها، خليها لأهلها. كاين أمور كلنا نعرفها، ماشي لازم تروح تقرأ في الجامعة وتقرا في الجامع باش تقول واحد صلي، ولا ما تكيفش الدخان، ولا ما تشربش المخدرات، ولا ما تسربش، ولا ما تسبش ربي، ولا ما تسبش الدين، هذه كلنا ندعو اليها. العلم مهم، لما تدعو ادعو بعلم، ما عندكش علم في المساله خلاص ادعو الى الشيء الذي لك فيه العلم. ثالثا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الله كيف كان يدعو. رابعاً عليك أن تستعمل الرفق، ادعو إلى الله برفق. خامساً عليك أن تستعمل الحكمة، والحكمة أن تضع الشيء في مكانه اللائق، وأن تراعي الفوائد. تدعي الإنسان فلاح إلى شيء من الإسلام ما يعرفوش، جيب له أمثلة الفلاحة، ما تجيبلوش أمثلة علم النجوم والصواريخ، يعرفش. فأنت استعمل الفوائد. وجدت الناس يدعون غير الله، يديروا الزرد عن سيدي فلان ويطلبوا منه الأمان والزمان والأمان في كل زمان، ادعوهم وتقول لهم شاف أنا ما كنتش دايرين الأحياء، هم راهم يشركوا بالله، فأنت ادعوهم قول لهم هذا ما يجوزش، سيدي فلان هذا ماشي شريك تاع ربي، ماشي سكرتير تاع ربي، حبيتوا تدعيوا ربي مباشرة دعيوه. ربي يقبل الدعاء. بعض الناس يظنون أن الله مثل الملوك والرؤساء تاع البشر، باش تدخل عند الرئيس ولا الوالي ولا الوزير دير طالب طالب دير معرفة ودير طابور تسنى بالك يستقبلك، وكي يستقبلك بالك يعطيك بالك ما يعطيك. ربي لا لا، راك داير 99 كبيرة تتوجه ربي يقبلك، ما يحتاج ربي سكرتير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا استعمل الحكمة عند الدعوة إلى الله. سادسا استعمل الصبر وتواصوا بالصبر. بعض الناس يقول أنا شفت فلان ما يعرفش يصلي، ما حبيتش نهضر معاه، خفت يطير فيا. خليه يطير فيا يما، أين الصبر؟ عندي جاري يخصف بزاف النزاع في البالكونات، ما حبيتش نهضر معاه باش ما نخلطهاش معاه. خليه يزعل، أنت ما تزعلش، أنت استعمل الحكمة، أنت استعمل الصبر. بزاف الناس خلاو الدعوة إلى الله على أني خايف يطير فيا وأنا جزائري ما نصبرش. أنت جزائري ومن بعد ما تصبرش. الجزائري لازم يتقيد بشريعة الله كما يتقيد غير الجزائري. إذا سادسا الصبر. سابعا البدء بالنفس، ابدأ بنفسك وحصن نفسك بالطاعات. ما هي أنواع الدعوة إلى الله؟ نوعان، كاين دعوة انفرادية بينك وبين الإنسان، كاين دعوة جماعية ما تقدرش تتكلم مع إنسان، كي تروح وحدك بالك ما يجاوبكش، لكن ما تروح جماعة جار تقعدوا معاه بالحكمة فلعله يستجيب. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسائل الدعوة كل وسيلة جائزة مادية كآلات الصوت، كبير الصوت ومكبرات الصوت والصورة والكتب والقنوات والمطويات مما يخدم الدعوة. مكانها أين ندعو؟ ندعو في كل مكان وخاصة مع المسلمين. يا عجابة، الإنسان يسافر في الحافلة مسيرة 200 كيلومتر ولا في القطار، اللي راكب على اليمين تاعو ما يهضرش معاه أبدا، ما يهضرش معاه. علاه يا أخي؟ تكلم معاه، قل له السلام عليكم أنا فلان، واش راك خويا لاباس؟ واش نصلي وفطرين ولا نحكوا على الصلاة؟ يقول لك أنا ما نصليش. فتدخل من هذا الباب بالحكمة. كم نركب حافلات، طائرات، سيارات أجرة، واحد ما يشوف صاحبه، بالعكس ما يبقاش يشوف في وجهه، شوف فيه متفاهم. الكفار يفعلون هذا، لما يركب معك مباشرة يقول لك باللغة الإنجليزية أو أهلا هاي هاي أنا فلان ابن فلان، ويبدا يهضر معك في البعض، خاصة إذا كانوا من الباباسات تاعهم والذين يدعون إلى الباطل. فأنتوا ادعوا لله سبحانه وتعالى. عباد الله، هناك وسوسة للشيطان، بل يقولها بعض الناس أن الإنسان قبل ما يدعي الناس لازم يكون مسكن مليح. هذا خطأ. قال الإمام مالك رحمه الله: ليس من شروط الداعية إلى الله أن لا يكون فيه شيء، لو كان كذلك لما دعا إلى الله أحد. ما تستناش تولي جبريل باش تدعي إلى الله، لا، اتق الله ما استطعت وادعو إلى الله، ولو ما راكش دير هذيك الحاجة، وهذه الدعوة إلى الله سيجعلها الله سبحانه وتعالى سببا لأن تصلح. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. كي تدعي الناس ودورك ناقص هذه الدعوة، ربي يوفقك كما راك تحسن إلى الناس، ربي يوفقك تصير صالحا أكثر. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. اذا بعض الناس يقول كيفاش دير الدرس للناس ولا تنصحهم، لازم انت تكون مسقم 100%، ولادك مسقمين 100%، ومرتك وعمتك وخالتك والقبيله تاعك. ولهذا بعض الناس تشوف زعما امام وليدو ما يصليش، زعما امام واخته تمشي متبرجه، ما لا راه راح سقم راح قبل ومن بعد نقدر معاه. غلط. شكون اللي قال ما دعاهمش؟ دعاهم خلي الناس تجيبوا. اذا ماشي لازم تكون جبريل باش تدعو الى الله. اتق الله ما استطعت فان الله تعالى سيوفقك. ومن شروط الدعوه الى الله الدعاء ان يوفقك الله وان ييسر امورك دائما وخاصه قيام الليل. فإن الله تعالى قبل أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله أمره بقيام الليل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم يا أيها المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن استعن بالله سبحانه وتعالى. هذه بعض شروط الدعوة إلى الله، فعلينا أن نقوم بها. حاول أن لا يمر عليك يوم إلا ودعوت إلى فضيلة. واستعمل الحكمة دائما وغالبا، خاصة في هذا الزمان الذي انتشرت عقيدة فاسدة عند مش الكفار، لا الكفار بينهم، عند أكثر المسلمين. وجميع ندبر راسي، ما تدخلش روحك فيها، ندير واش نحب، نقول واش نحب، حرية التعبير. هذه غلطة كبيرة كبيرة، فعلينا أن نعالجها بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا نستعمل الشدة إلا في حالات قليلة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وهمومهم يا رب العالمين، اللهم احفظهم يا رب، احفظهم في دينهم ودنياهم في أعراضهم ودمائهم وأنفسهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين الذين يحاربون الإسلام والمسلمين. اللهم أنجي إخواننا المسلمين في الهند وفي كل مكان. اللهم عليك بأعدائهم الذين يضطهدونهم ويقتلونهم، وعليك بكل من يحرضهم على ذلك من الكفار والمنافقين يا رب العالمين. ومن لم يكن كذلك من الكافرين فاهديه إلى الصراط المستقيم. اللهم احفظنا من الوباء، اللهم احفظنا من الوباء، اللهم احفظنا من الوباء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والبرص والجذام ومن سيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم سلط على الكفار المحاربين، سلط عليهم عذابك وأنجي المسلمين منهم يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم انظر إلينا برحمتك ولطفك وعفوك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.